هذه ثابت للبين، ففيها تفضيل حق الوالدين على حقوق سائر الناس كما دل على ذلك اقتران حقهما بتوحيد الله. هذا تجعل بعد كلمة ضد وتصير الفائدة الأخيرة وفيها أن من تولى بجسمه وأعرض بقلبه ومن شر الخلق. طيب الآن نحن سندخل في فصل جديد من فصول بني إسرائيل، هذه فصول المعاندة والتمرد والمعصية التي عصوا بها ربهم، وهي قضية وهو يعني ده وهو شرط من شروط الميثاق ذكره منفصلا، ذكر ثمانية في الآية ثم قال وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني تعاملهم فيما بينهم، ذكر الآن في هذه الآية تعاملهم فيما بينهم، وأنه اشترط عليهم شرطين عظيمين في التعامل فيما بينهم، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم أقرتم يعني على هذا الميثاق وأنتم تشهدون، ولكنهم خالفوا. طبعا هذه فيها بيان أن اليهود فيما بينهم أعداء، ممكن يتصل العداوة بينهم إلى أن يقتل بعضهم بعضا في اليهود. الدليل ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، فإذا ممكن بينهم يعني تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. طيب هذه من البشائر، يعني من بشائر المسلمين أن اليهود ليس على قلب رجل واحد، لكن لما كانوا مع موسى عليه السلام وأخذ عليهم الميثاق وكانوا هم الأمة المسلمة في ذلك الوقت أخذ عليهم الميثاق بهذه الأشياء وخالفوها. طيب ولا تزال طبعا العداوات فيما بينهم موجودة، وأغرينا بينهم بين الأمم الأخرى، بينهم بين النصارى أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. طيب الآية هذه لها سبب نزول، هناك أشياء ذكرها ابن كثير رحمه الله، ويوجد رواية أيضا من الحاكم والبيهقي في الموضوع، فنقرأ أولا ما ذكره ابن كثير رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تشركون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون، يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النضير خلفاء الخزرج وبنو قريظة خلفاء الأوس، فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر. وقد يقتل اليهودي الآخر من الآخر. وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر. وذلك حرام عليه في دينه ونص كتابه. ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الآثاث والأمتعة والأموال. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفك الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة. ولهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولهذا قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تشركون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، كما قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به، ثم أنتم هؤلاء. انتهت الجملة. طيب، طبعا سبب النزول ذكر في الآية التي بعدها رواية ابن عباس ورواية الكلام عن السدي ثم رواية للسدي. ماذا يوجد في تفسير هذه الآية؟ من الآثار عن أبي العالية: لا تشركون دماءكم، يقول: لا يقتل بعضكم بعضا، لا يقتل بعضكم بعضا. قتادة قال: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ونفسك يا ابن آدم، أو نفسك يا ابن آدم أهل ملتك، نفسك أهل ملتك. طيب يؤيده مثل المؤمنين في التوادي وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا قوله لا تقتلون، قوله لا تخرجون أنفسكم من دياركم، كيف واحد يخرج نفسه من البيت أو من البلد؟ إذا أخرج من هو على من أهل ملته، كذلك لو قال لا تقتلوا، قال لا تخرجون أنفسكم، وفي الآية التي بعدها قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، تقتلون أنفسكم هل يعني فقط الانتحار؟ يعني تقتلون أنفسكم، واحد يقتل نفسه. إذا قتل واحدا من أهل ملته فكأنما قتل نفسه. استدل بحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم، هذه الرواية بمنزلة الجسد الواحد، بمنزلة الجسد الواحد. فاستدل بهذا على أن من قتل واحدا من أهل ملته فكأنما قتل نفسه، لأن المؤمنين إخوة. هذا الكلام كان قد يحيى به إلى بني إسرائيل على زمن موسى عليه السلام، يعني أنكم أنتم مثل الجسد الواحد ولا تقتلون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، فلم يفعل ذلك، فصار الواحد منهم ممكن يقتل أخاه في الدين أو يخرجه من البلد أو من بيته. فبهذا يكون قد قتل نفسه أو أخرج نفسه من بيته أو من بلده. فإذا هذا هو المقصود، ليس أن كيف واحد يخرج نفسه من، لكن لو أخرج غيره من أهل ملته يعتبر أنه قد أخرج نفسه. كذلك فيه رواية أبي العالية: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، قال: لا يخرج بعضكم بعضا من الديار. وكان في بني إسرائيل إذا استبعثوا قوما أخرجوهم من ديارهم، وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يشركوا دينهم ولا يخرجون أنفسهم من ديارهم. طيب، ثم أقررتم أنتم تشهدون، كلام أبي العالية: أقررتم بهذا الميثاق وأنتم شهود. ورواية ابن عباس: إن هذا حق من الميثاق عليكم. في الآية التي بعدها جاءت رواية ابن عباس التي فيها محمد بن أبي محمد، وذكرها ابن أبي حاتم مقطعا في عدة مواضع، من رواية محمد بن يحيى عن أبي غسان عن سلمة عن محمد بن إسحاق. الرواية هذه لها علاقة بالموضوع طبعا، لكنها جاءت في الآية الثانية. الآن المفسرون ابن كثير رحمه الله وضعها في الآية الثانية، فيها عن ابن عباس: إما أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أنبأهم الله بذلك من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم، وافترض عليهم فداء أسراهم. فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع حلفاء الخزرج، والنضير وقريظة حلفاء الأوس. فكانوا إذا كانت بين أوس الخزرج حرب، خرجت منه قينقاع مع الخزرج، وخرجت من النضير وقريظة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى تشافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. والأوس الخزرج أهل شرك، يعبدون الأوثان ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما. فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسرارهم تصديقا لما في التوراة، وأخذ به بعضهم من بعض، يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسرارهم في أيدي أوس، ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلبون ما أصابوا من دمائهم، وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. فإذا يعني اليهود لما كانوا ينقسمون إلى قسمين، بنو قينقاع مع من؟ الخزرج، والنضير قريظة مع من؟ الأوس. لما كانت المعركة تقوم بين الأوس والخزرج في الجاهلية، اليهود ينقسمون معهم، وهذا الانقسام حقيقي، بمعنى أنه إذا انقسام مصالح لكنه حقيقي ليس تمثيلا، ليس فقط لأن اليهود يريدون إشعال الفتنة بين الطرفين لا، في يعني انقسام حقيقي بين اليهود. إذا صارت فتنة ينضم أصحاب المصالح إلى بعضهم، يعني مثلا الآن بنو قينقاع حيث أن لهم مصالح مع الخزرج ينضمون إليه في القتال ولو كان ضد أهل ملتهم. وهذا ما يبين أن اليهود بينهم عداوة لدرجة أن حلفاءهم لو تقاتلوا مع عدو فإن اليهود أنفسهم ينقسمون إلى قسمين، كل قسم يروح مع الذي تحالف معه فحسب المصالح. فإن عندهم أهل دين واحد، يعني بني قينقاع وبني النضير بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة كلهم على دين واحد، كلهم دين، فلماذا يعني ثم إذا انقسموا قسم راح مع الأوس قسم راح مع الخزرج صارت مطاحنة في الحرب. فاليهودي يقتل أخاه اليهودي، فيصير اليهودي من بني قينقاع ممكن يقتل أخاه اليهودي من بني النضير ولا من بني قريظة، والعكس كذلك. فبعد ما تضع الحرب أوزارها يروح يشوف من الذي قتل، يلا ندفع للدية، من الذي أسر يروح يفك يعني لابد. فكيف الآن أنتم يعني الله أخذ عليكم العهد والميثاق لا تسفكون دماءكم لا تخرجون فريقا منكم من ديارك، ثم الآن أنتم الآن تذهبون لتقتلوا يقتل بعضكم بعضا ويخرج بعضكم بعضا من بيتك، وإذا حصلت إخوانكم أسرى بعد المعركة تذهب تدفع الفدية، الحين أنتم تقتلونهم ثم تدفعون الفدية. كيف هذا التناقض يعني؟ تؤمنون بعض الكتاب تقتلون البعض؟ طيب المهم سبب النزول هذا قال يقول الله تعالى ذكر حيث انبأهم بذلك افتؤمنون بعض الكتاب تقتلون البعض. يا الرواية فيها أن الله أنبأهم بهذا في الآية، وليس أن الآية سبب نزولها قصة معينة، إنما كلمة أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض هذه التي لها علاقة بالقصة والحدث وليست سبب نزول الآية. لكن ابن كثير لما قال ابن عباس لما قال ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة، فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة، في ذلك نزلت القصة. إذن الآيات تعليق على شيء كان يحدث قبل أيام النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، لكن لما جاء توبيخ اليهود جاء توبيخ جرب الحساب معهم في كل ما حدث، ومعلوم أنه في وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في قتال بين الأوس والخزرج، وبالتالي ما في حرب بين اليهود أنفسهم. الكلام هذا لمن؟ لليهود عموما، ويقال اليهود المعاصرين النبي عليه الصلاة والسلام انتم قريبا لما كان يصير بين الأوس والخزرج المعارك كنتم تدخلون فيها فريقين ويقتل بعضكم بعضا، وبعد انتهاء المعركة اللي يروح القتل يروح يدفع الدية، واذا لقى اسير راح فكوه بالفلوس، يعني انتم الان تدفعوا الدية فكوا الأسير حسب ما جاء في التوراة، ولكن إذا وصلت على القتل تقتلون. طيب كيف يعني تقتلون يعني تروح تدفع الدية؟ ليش قال دفع الدية موجود في التوراة؟ طيب وإذا وجدت أسير، إذا وجدت أخاك اليهودي أسير تروح تطلقه، ولازم تطلقه ولازم تدفع فك للأسير، إذا كان ما يفك إلا بفلوس لازم تدفع سيولها لتدفعوا وتفكوا أسراركم. ولما تجي على طريق القتل يقتل بعضكم بعضا، فإيش هالتمسك هذا بالتوراة المزعوم؟ ويأتوا على شيء يثبتوه، ويأتوا على شيء أعظم ويخالفوه. يعني تركه أسيرا أعظم ولا قتله؟ قتله أعظم. إخراجه من بيته أعظم ولا قتله أعظم؟ قتله أعظم. دفع ديته بعد قتله، ترك دفع الدية أعظم ولا قتله أعظم؟ قتله أعظم. فيروح يسوي أعظم ثم يروح يدفع الدية أو يفديه إذا كان أسير. إيش هذا تناقض؟ هذا يعني تؤمنون بعض لا تذكرون بعض، لا يذكرون بعض الكتاب. فلما جاءت الآية هذه لليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام جاءت فضيحة لهم، فضيحة. أنتم تفعلون كذا وكذا، كنتم قبل قليل، قبل مدة يسيرة، قبل ما يجي النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، إذا صار بينكم حروب تقتل يقتل بعضكم بعضا، ثم تذهبون وتدفعون الدية وتخرجون الأسرى، وأنتم تقتلوا يقتل بعضكم بعضا ويخرج بعضكم بعضا من بيته. يستولي عليه القوي، يطلع الضعيف من بيته يستولي عليه. طيب إذا فقط الآن نكتب تفسير الآية الأولى. نحن سبق أن ذكرنا في مقدمة الآية ولما ذكر تعالى طائفة من الأوامر التي أمر بها بني إسرائيل أتبع ذلك بذكر طائفة من النواهي التي نهاهم عنها. إذا يعني لو واحد قال إيش الفرق بين الميثاق الأول والثاني؟ الأول وإذا أخذنا ميثاقكم وإذا أخذنا ميثاقكم كل أخذنا ميثاقكم، أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله بالوالدين إحسانا وبالقربى إحسانا وباليتامى إحسانا والمساكين إحسانا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا الميثاق وليس الميثاق. طيب الثاني هذا إيش الفرق بين الذي قبله؟ وإذا أخذنا ميثاقكم لا تشركون دماءكم. إن الميثاق المأخوذ عليهم كان فيه أوامر ونواهي، أشياء يسويها وأشياء ما يسويها. فذكر لنا طائفة من الأشياء التي أوجب عليهم أن يفعلوها. الآية اللي بعدها ذكر لنا طائفة من الأشياء التي نهاهم أن يفعلوها. الأولى أمرهم أن يفعلوها، الثانية نهاهم أن يفعلوها. فمثل إيش الأشياء التي نهاهم أن يفعلوها؟ لا تقتلون، لا تسفكون دماءكم، لا تخرجون أنفسكم من دياركم. هذه نهاهم أن يفعلوها. فكيف نكتب تفسير هذه الآية الآن؟ ولما ذكر تعالى طائفة من الأوامر التي أمر بها بني إسرائيل أتبع ذلك بذكر طائفة من النواهي التي نهاهم عنها. طيب من الوفاق في أشياء تعلق بتخصيص الله وأشياء تعلق بتخصيص العباد. اللي ذكر في الآيتين هذه من مخالفات من تتعلق بإيش؟ بحقيق العباد. ثم هذه العلاقات فيما بينهم. لكن أيضا خرق هذا يعتبر خرقا للأول. يعني إذا خرق الحقوق أخلوا الحقوق التي بينهم وبين بعضهم البعض فهم تلقائيا يكونوا قد أخلوا بالحق الذي بينهم وبين، لأن الذي فرضه عليهم الله عز وجل خالفوه وعصوه. لكن صار في مسألة في طرف آخر الآن أيضا، اعتداء على حق الله وعلى حق العباد الذي أمر الله بصيانته. طيب ولما ذكر تعالى طائفة من الأوامر التي أمر بها بني إسرائيل أتبع ذلك بذكر طائفة من النواهي التي نهاهم عنها، وكان قد أمرهم في الميثاق، وكان قد أمرهم في الميثاق بصيانة حقوق الله وحقوق عباده. وكان مما أخذه عليهم 4 أمور. وكان 4 أمور ألا يسفك بعضهم دماء بعض، ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، ولا يعاون بعضهم بعضا على الإثم والعدوان، وإن وجد بعضهم بعضا أسيرا فداه ولو بجميع ما يملك. فذكر الله اليهود بهذا الميثاق وقال وإذ أخذنا ميثاقكم، وإذ أخذنا ميثاقكم أي واذكروا أيها اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أن جعلنا العهد على آبائكم في التوراة. طيب لا تسفكون دماءكم لا تريكونها ظلما وعدوانا. فجعل قتله لا تشتكون دماءكم لا تريكونها ظلما وعدوانا. في قراءة ثانية ما هي؟ لا تشفكون دماءكم. طيب طبعا تشفكون دماءكم وتشفكون دماءكم ممكن يعني تجي على النفس ويقتل نفسه نتيجة شدة مثلا، أو يقتل أخاه يعتبر كأنه قتل نفسه بناء على الكلام المتقدم، فيكون الانتحار داخل فيها. لا تشتكون دماءكم. فإذا نقول هذا يشمل قتل النفس وقتل الغير وهذا يشمل نهي الواحد منهم عن قتل نفسه ونهيه عن قتل أخيه من أهل ملته. أي لا تشتكون دماءكم، لا تشتكون دماءكم. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره ووطنه. وكل أهل دين كنفس واحدة. فإذا أخرج أخاه فكأنما أخرج نفسه. إذن هذا معنى إيش؟ لا تخرجون أنفسكم. والديار جمع دار، وهو منزل الإقامة. بخلاف منزل الارتحال. إيش هو منزل الارتحال؟ مثلا خيمة يضربها مسافر واحد طالع في رحلة مؤقتة، هذا اسمه منزل ارتحال. اللي في البلد هذا منزل إقامة. ولذلك قال الحديث: وأعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة فإن صاحب البابية يتحول. يعني لو جاء واحد جنبك كسر خيمة في البر مؤذي، هتتحمل يوم يومين، خلاص في النهاية يعني سيمشي، يعني ما يطول الوضع. لكن إذا طلع جارك مؤذي في جنبك في البلد يصيبك. قال: أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار البابية يتحول. طيب، فقلنا إذن لا تخرجون أنفسكم. ويدخل في هذا لا تسيئوا جوارهم فتضطروهم للرخيص. لا تسيئوا جوار جوار لا تسيئوا جوارهم لا تسيئوا جوار جيرانكم فتضطروهم للرخيص. لا تسيئوا جوار جيرانكم فتضطروهم للرخيص. طيب، ثم أقررتم بهذا الميثاق وقبلتموه وأنتم تشهدون، عليه ويدخل في هذا بقرار من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود بالميثاق الذي أقر به أسلافهم، وهم يشهدون على أسلافهم بهذا. طيب، هذا بالنسبة لتفسير الآية. طيب في شيء في التفسير قبل الفوائد؟ يعني معاني أخرى. يسمى المسبان حائطا والجدار كذلك لإحاطته بما وراءه. طيب قلنا ايش الفائدة؟ الإحاطة. ايوه ليش سمي الدار الدار الدار؟ طيب هذا المعنى كيف الجنة داركم؟ هي دار أبينا خرج منها، يعني كان الناس كانوا في صلب آدم في الجنة، لكن الآن لا أبيهم ولا هم خارج الجنة. يعني قال لا تفعلوا ما يمنعكم من دخولها، ماشي، عشان كان يقول لا تفعل ما يخرجكم منه، بس خلاص انا خارج في اشكال. لا لا كيف الان كذا اتوبوا إلى باريس وتقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند باريس. طيب اقتلوا أنفسكم، قلنا أنهم كان ألقيت الظلم عليهم وخرجوا كل واحد معه سلاحه يضرب من أمامه غض النظر من هو. أي نعم. يعني هو لا زال مأخوذا عليهم، يعني أخذ على أوائلهم ولا يزال مأخوذا عليهم. هذه ممكن ننبه عليها. إيش كتبنا في ثم أقررتم؟ إيش قلنا؟ أيوه ميثاق قبلتموه، فلا يزال مأخوذا عليهم كما أخذ على أسلافهم، فلا يزال مأخوذا عليكم كما أخذ على أسلافكم. وأنتم تشهدون. إيش كتبنا فيه؟ يصاب هذا النظام المتبادل يعني. فأنتم تشهدون يعني تشهدون على أنفسكم بأنكم وتشهدون على آبائكم أنه مأخوذ عليهم الإقرار، وتشهدون على أنفسكم أنه لا زال مأخوذ عليكم الإقرار. ولو سئلتم إيش الميثاق اللي في التوراة المأخوذ على أسلافكم قلتم هذا، لا زلتم مرتبطين به؟ نعم يعني. فهم يشهدون لا ينكرون ذلك، لا ينكرون أن الله أخذ الميثاق على أجدادهم وأنهم تبع لأجدادهم، أن لازم يفعل كذا وكذا ولا يفعل كذا وكذا. فهذا يعني معترفون به شاهدون به لا ينكرونه. وهنا يعني التوبيخ يعني أنكم أنتم تعلمون وتشهدون وتعرفون أن أنتم ملزمون به كما أن أجدادكم ملزمون به، ثم تخالفونه. يقتل بعضكم بعضا، يخرج بعضكم بعضا من بيته، فتيشو هذا في المعنى. ينفي تمنعون به عن الجنة، هذا أحسن. طيب طيب نقول وفي الآية أن أهل الملة الواحدة كنفس واحدة، وهذا في المسلمين أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين وجاب رواية أحمد مثلا من في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد. رواه أحمد 4 على 271، والبخاري 8 على 12، ومسلم 1999. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. رواه البخاري 3179. ومسلم 3327. وفي الآية أن الإخراج من الوطن أن إخراج أخيها، وفي الآية أن إخراج الإنسان لأخيه من داره أو وطنه فيه إيذاء عظيم، ومشقة كبيرة على النفس. ولذلك حرمه، ما تخرج أخاك من بيته ولا تخرج من البلد. ففي ناس الآن يتسببون في خروج أشخاص من بلادهم، وقد يوقعه في ورطة بحيث يضطره إلى السفر خارج البلد، يضطره إلى أن يرحل عن البلد، يوقعه في ورطة يضطر إلى أن يرحل عن البلد، فيكون قد عصى ارتكب النهي، تخرجون أنفسكم من دياركم. فقد يخرجوا بقوة السلاح، قد يخرجوا بحيلة بالتزوير مثلا، قد يقع في ورطة مع المعاملات الحكومية فيضطر فيجعله يخرج. فلها فصورها كثيرة، يعني كيف ممكن يخرج؟ الصور كثيرة، لكن النتيجة والنهاية واحدة، طلع من البيت ولا طلع من البلد. هذه من أعظم، بل إن بعضهم يرى أن إخراج الإنسان من نفسه أشق من القتل. إخراج الإنسان من بلده من وطنه يعني أشق على النفس من القتل أحيانا، لدرجة أن بعضهم يعني ممكن يتحمل القتل ولا يتحمل أنه يخرج من وطنه. ولذلك المهاجرون كان أجرهم عظيما لأنهم فارقوا الوطن الأوطان، ومرض أبو بكر بلال كان ألا ليت شعري، واضح في أشعارهم أنهم كانوا متعلقين بمكة جدا، ومع ذلك تركوها لله. التعلق يعني أورثهم مرض، مرض جعلهم مرضى، لكن تحملوا. طيب، وفي الآية أن من اعتدى على أخيه في الدين فقد اعتدى على نفسه، طيب إيش فيها فوائد أخرى أيضا؟ أدري قاسم أيضا يعني الآن الفوائد هي ليس تفسير الآية، إذا في فائدة غير المذكورة يعني سابقا. طيب في شيء آخر؟ إيش؟ صفة الآثار، صفة الآثار والمفاهيم في تفسير القرآن العظيم للشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله، بدأ من أول فاتحة يمكن إلى المائدة، طبعا ثم توفي رحمه الله وليس ما طبع منه إلا هذا القدر، وهو تفسير يعني جيد وفيه ربط بالواقع. الشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمه الله من يعني من أهل العلم والدعاة في هذا العصر، كان يتحرك لحال الأمة سيطرة اليهود عليها وانتشار الجمعيات الخبيثة كالماسونية وغيرها. فالشاهد يعني أنه إن في تفسيره كان يربط الواقع، تكلم كثيرا في ربط الواقع بالقرآن. أيوه ليش؟ طيب أيوه منها قرطبي أيوه طيب إذا نكتب وفيها تحريم الانتحار وقتل النفس مهما كان البلاء وفيه تحريم قتل الإنسان وفيه تحريم الانتحار وقتل الإنسان نفسه مهما أصابه من الشدة والبلاء. يعني المعارك اللي تصير بين أوس الخزرة الجاهلية إلا ممكن يعني من عهد موسى من يوم ما بدأ اليهود يعني من بني إسرائيل إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد مرت عليهم أوقات قتل بعضهم بعضا سفك بعضهم دماء بعض يفعلون يعني هم يقرون ان هذا هو الميثاق المأخوذ عليهم ثم يخالفون، مو يقرون بالخطا، يقرون ان هذا هو المأخوذ عليهم ثم يخالفون. ايش الفرق بين الاقرار والشهاده؟ اقررتم وانتم تشهدون، ايش الفرق بين الاقرار والشهاده؟ الإقرار على النفس والشهادة على الغير. الإقرار على النفس والشهادة على الغير. طيب فأنت لا تقر على غيرك لكن الشهادة يعني مثلا قول تعالى وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كاذبين كاذب الأنعام هذه وشهدوا على أنفسهم يعني أن الإنسان ممكن يشهد على نفسه لا بس تأمل في معنى الكلام لذا الأخ من الإقرار على النفس والشهادة على الغير، فكل هذه آياتين نشهد نشهد على أنفسهم. لأن الشهادة اشترط فيها أشياء حتى تصير اسمها شهادة، لابد يكون معتقد بما بمضمونها، لأن ما تصير اسمها شهادة، تصير يعني نفاق كذب ادعاء كذا تظاهر، بينما ممكن واحد يقر وهو كاذب، يقر على نفسه بدين وهو كاذب. ذكروها في الحيل، في واحد يبغى يحرم الورثة، يعني ما يبغى يتصرف بالفلوس الآن في حياته لأنه يبغاها، لكن كاره للورثة فيبغى يحرمهم منها بعد موته. فكيف يحرمهم منها بعد موته والبلد فيها محاكم شرعية؟ فمن الحيل الخبيثة يقول يقر على نفسه بدين لآخر. فمثلا في واحد صاحبه يقول شوف أنا الحين أولادي هذول عاقين، أنت شوف أنا الحين راح أنا ما بعطيك فلوسي الآن لأني أنا استمتع فيها، فإيش أسوي؟ أكتب على نفسي إقرار إني أنا آخذ منك 1,000,000 ريال، ولما أموت تروح تطالب المحكمة تطالب الورثة تأخذ الفلوس وتخليهم بدون شيء. فالإقرار ممكن يكون كذب، هذا قصد الشهادة، ممكن يقال شهد كذا وهو كاذب، يعني ما تسمى شهادة إلا إذا كان أول شيء فيها إعلان، لازم يكون فيها إعلان، وإلا ما تصبح شهادة، ولازم تكون مبنية على العلم، وإلا ما تصبح شهادة. فلو واحد مثلا بنى شهادته على جهل فليست بشهادة، أعد عليها كذب، فهذه شهادة زور ليست بشهادة، ولازم يكون فيها إعلام للآخرين وإلا ما هي شهادة. يعني كما يقول أشهد أن لا إله إلا الله ونطق بالشهادتين كذا، فلا بد يكون فيها هذه يعلم بها الآخرون. فلو واحد أغلق على نفسه الباب، لو واحد مثلا سريا سرا يعني يقول أنا شهدت أشهد كذا، فطيب لازم هناك آخر يطلع على هذا، أشهدت غيرك عليه. إذا مثلا شهد عند القاضي، مو راح أغلق الباب على نفسه وشهد على نفسه. فالشهادة كلمة شهادة تتضمن أمورا، العلم اليقيني والإخبار بهذا والصدق فيه. فلما يقول أشهد أن لا إله إلا الله تتضمن معاني كثيرة، يعني ليست يعني الشهادة هذه مجرد مثلا كلمة، لا تنطوي على أمور متعددة. طيب إذا الشاهد يعني أنهم جمعوا بين الإقرار والشهادة، ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وفيها عظم جرم بني إسرائيل لما خالفوا بعد أن أقروا على أنفسهم بالميثاق وشهد بعضهم على بعض. ايش اول فائدة؟ لما نقض عهد الله وميثاقه بعد أن أقرر شيئا. ففيها على الجر بني إسرائيل لأنهم نقضوا عهد الله وميثاقه. أيوه، بعد أن أقرر على أنفسهم شيء بعضهم على بعض. فالجريمة مركبة من عدة أشياء. أولا أنهم نقضوا الميثاق، ما هو خالف، يعني ما هو مجرد أمر، أمرهم أمن العصر، ما هو فقط أمر، ميثاق، لأن ميثاق كل العهد المغلظ المؤكد. لما أعطوا الميثاق كما يقول أعاهد الله وأعاهدك بالله العظيم، وأن كما قال يعقوب لأولاده حتى تؤتوني موثقا من الله، يعني لتأتنني به إلا أن يحق. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، يعني ليس مجرد ترى لازم تجيبه، لا، فيها الميثاق العهد المؤكد المغلظ يمين وشهاد. ثم ينحب هذا الكلام كله علما أنهم يقرون ويشهد بعضهم على بعض، هنا عظم الجريمة. يعني كل هذه الاعتبارات لا فائدة، مع أنه ميثاق وعهد مؤكد مغلظ باليمين ويقرون ويشهدون على ذلك ثم ينقضون هذا الكلام كله. طيب، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تشركون دماءكم، أخذنا ميثاقكم لا تشركون دماءكم، هذه لا ما هي ولا نافية؟ إيش؟ هي اللام التي لا تجزم، يعني نافية، فإن التي تجزم هي الناهية، فهذه لام نافية، نون موجودة لا تشركون، لو كانت لام ناهية التي تجزم لا تشركون، فهذه لام الموجودة فيها لام نافية بالفاء نافية. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الواو هذه واو إيش؟ واو الحالة. هذه الواو واو الحالة. نحن كنا في تعريف الدار، سمي الدار لماذا؟ لا، ما هو تعريف، قلنا لماذا سميت الدار دارا؟ لدورها على ساكنها، لأنها دارت عليها. فالآن دار يدور دورانا، دار هذه دار، ليش سمي الدار؟ لأنها تدور على من فيه، على ساكنها. طيب، كلمة أقرار، الإقرار إيش معناها في اللغة؟ Mm-hmm. الإقرار يعني مثلا الآن في القضاء في المحكمة في الحدود يقولوا الإقرار، فما هو الإقرار؟ الاعتراف. الإقرار هو الاعتراف. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره. تقدم موضوع قتل موضوع الكلب الأسود شيطان، طلبنا بحث الموضوع كنا تحسون هل القضية بالكلب الأسود شيطان يعني أنه يشبهه ولا أنه هو نفسه حقيقة أنه شيطان؟ فواحد من الإخوان يعني نقل كلام احتج به أحمد بأنه لا يجوز صيد الكلب الأسود البهيم ولا يحل إذا قتله لأنه شيطان وإنما حل صيد الكلب. بس هذا يعني فيه فائدة كأن هذا المعنى أنه شيطان هو الكلب شيطان حقيقي، يعني هو يقول ان الله اباح صيد الكلب المعلم مو الشيطان المعلم، يعني احمد رحمه الله وجهة نظر الذين يقولون الكلاب السود ما تصيد فيها ما يجوز اكل سيدات. ليش؟ اذا فهم ان الكلب الاسود شيطان فمعنى ذلك انت لما ترسل كلب اسود يصيد اللي صاد لك الان ما هو كلب شيطان، والذي يباح اكله انما هو صيد الكلب وليس صيد الشيطان. فهذه الاخ كتب لم اقف على الجواب في كتب العلماء مع انه هذا نفسه الذي نقله فيه شيء من الجواب. وقال الشافعي ومالك وجماهير العلماء يحل صيد الكلب الأسود وليس بالحديد إخراجه عن جنس الكلاب، ولهذا لو ولغ في إناء وجب غسله يعني سبعة. فالطائفة الأخرى يقولون لا هذا كلب يعني هو من قصيرة الكلاب، والدليل أنه لو ولغ في إناء لازم تغسله سبعة، لأن ما في دليل من الشيطان إذا ولغ في الإناء لازم تغسل سبعة. فيقول هذا كلب، أحمد يقول هذا شيء. فإذا شوف اختلاف فهم العلماء يترتب عليه اختلاف أحكام، لأنه إذا قلت هذا شيطان ما هو من فصيلة الكلاب، أنت يتراوى لك أنه كلب، يتهيأ لك أنه كلب، أنت هو تصور تشكل بصورة كلب بس هو ما هو كلب، راح يطلع فيه أحكام ثانية، راح يطلع فيه أن هذا إذا صاد ما يجوز أكل صيده، لا يجوز أكل صيده. لكن لو قلت أنه هذا كلب حقيقي من فصيلة الكلاب لكن مثل الشيطان يعني لا خير فيه، نعم فائدته قليلة كما قال بعضهم كثير النوم، قالوا أشياء كثيرة. طيب لكن قال هذا كلب، إذا ما لو صاد وهو معلم يجوز أكل صيده ولو ولغ في الإناء. طيب ماذا أيضا يقول الأخ نقل من شرح النووي لمسلم باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها. وفي رواية إلا كلب صيد، أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل ابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، فقال أبو ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. طيب، وفي رواية جابر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله. والحديث حتى إن يقتل الكلب المرية من أهل البادية، مرأة مرية. طيب، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها. ما نقل شيء فيه يتعلق الموضوع. وقال عليكم بالأسود البهيم بالنقطتين فإنه شيطان. طيب، ما في شيء آخر. هذا حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي، وحدثني زهير بن حرب. طيب، عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ يعني لا مش يعني شغلة متوقفة على اللون، يعني مو كل الكلاب. ليش الكلب الأسود يقطع الصلاة؟ يعني الكلب الأسود إذا مر بينك وبين السترة يقطع الصلاة، ولازم تعيد الصلاة من أولها. فقال له يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. طيب، الحديث رواه مسلم. ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي هريرة بأن المراد نقص الخشوع للخروج من الصلاة. ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان. طبعا، هل تنقطع الصلاة بمرور الكلب الأسود؟ تبطل خلاص عيد من أول ولا ينقص الأجر؟ فيها خلاف، لكن ظاهر الحديث يقطع الصلاة، يعني يقطع الصلاة يعني يبطلها عيد من أول. بعضهم فهم يقطع الصلاة يعني ينقص الأجر. اللي قالوا يقطع يعني ينقص الأجر وليس بمعنى يبطل، طيب يقولون للآخرين ليش تقطع الصلاة؟ قال لأن مر الكلب الأسود. قالوا طيب، وإذا قال الكلب الأسود شيطان؟ قال طيب، لو الشيطان مر بينك وبينه، مر بين يديك، يقطع صلاتك؟ قالوا ما يقطع. قالوا إذا المقصود ينقص الخشوع. هذه يعني فهموا المسألة. وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته، كما سبق حديث إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. وفي الصحيح أن الشيطان عرض لي فشد علي. قال الشيوطي يقطع صلاته المرأة، يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قال القرطبي هذه مبالغة الخوف على قطعها بالشغل بهذه المذكورات، فإن المرأة تفتن والحمار ينهق والكلب يروع، فيتشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة. فلما كانت هذه الأمور آيلة إلى القطع جعلها قاطعة. الكلب الأسود شيطان حمله بعضهم على ظاهره وقال إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود، وقيل لما كان الأسود أشد ضررا من غيره وأشد ترويعا كان المصلي إذا رآه انشغل عن صلاته فانقطعت عليه لذلك. طيب، ثم رواية أحمد: الكلب الأسود البهيم شيطان. قال ابن الجوزي: لأن الظلام أجمع القوى الشيطانية من غيره وكذلك كل سواد. طيب، وفي حديث علي: أقتل الكلب الأسود ذا الغرتين، والغرتان نقطتان بيضان فوق العينين. طيب، حديث: لولا أن الكلاب أم من الأمم أمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم. قال أبو عيسى: ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان، والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض أبدا، أسود أسود، هذا شيطان. قال القاضي أبو ليلى: فإن قيل ما معنى قول صلى الله عليه وسلم في الكلب الأسود أنه شيطان، ومعلوم أنه مولود من الكلب، وكذلك قوله في الإبل أنها جن وهي مولودة من النوق، فالجواب أنه إنما قال ذلك على طريق التشبيه لهما بالشيطان والجن، لأن الكلب الأسود شر الكلاب وأقلها نفعا. طيب، في شرح السنة قيل في تخصيص كلاب المدينة بالقتل من حيث أن المدينة كانت ضعبة الوحي والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وجعل الكلب الأسود البهيم شيطانا لخبثه، فإنه أبر الكلاب وأعقرها، والكلب أسرع إليه منه إلى جميعها، وهو مع هذا أقلها نفعا وأسوأها حراسة وأبعدها من الصيد وأكثرها نعاسا. وحكي عن أحمد وإسحاق أنهما قال لا يحل صيد الكلب الأسود، وقال النووي أجمع على قتل العقور واختلف فيما لا ضرر فيه. إذن الكلب الأسود شيطان، بعضهم فهم أنه شيطان يعني شيطان حقيقي من شياطين الجن، وبعضهم فهم أن الكلب الأسود شيطان يعني هذا تشبيه له بالشيطان لقلة نفعه وكسله، وعدم تعلمه بالصيد لا يتعلم بسرعة. طيب، إذا ما زاد القضية يعني خلاف فيه من علماء من فهم أن الكلب الأسود شيطان يتلبس بصورة كلب، وفي من فهم الكلب الأسود شيطان يعني يشبه الشيطان في قلة نفعه وقلة فائدته وكسله وإلى آخره. طيب، هذا بالنسبة للحديث. يقول سؤال: هل تم تحقيق تفسير الشيخ الدوسري؟ طبعا هو لما الشيخ الدوسري معاصر رحمه الله يعني ليس يعني من المتقدمين، معاصر جدا، وحضرت له بعض المحاضرات الشيخ عبد الرحمن الدوسري، وكان قد ألقى عندنا محاضرة في مدرسة ثانوية، وكان يحذر الشباب من الحركات الهدامة ويتكلم على ما يصنعه اليهود من الحركات، وينبه إلى خطورة المنافقين وطرق المنافقين وأساليب المنافقين ومكر المنافقين للمسلمين من سبيل الإسلام. وحضرت له بعض الخطب، وكان في آخر عمره مرض، فكان إذا ألقى الخطبة ألقى خطبة مرة بعد الصلاة تلقى على الأرض يعني من التعب، اتجع أمام المسلمين بعد الصلاة، من انتهينا من الصلاة اتجع. فكان رحمه الله يمارس الدعوة إلى آخر حياته إلى أن مرض وتوفي، وكان يعني من جهة الوعي قليل مثل الوعي ومعرفة مخططات الأعداء، كان يعني عنده تفطن يعني ما كان فقط يعني يطرح العلم بالأسلوب المعتاد أسلوب العلم البحث، وإنما كان عنده تفطن لمؤامرات الأعداء. وبقى هذا تفسيره يعني بقي شاهدا على ذلك. له أيضا رسالة في النفاق، الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، وله جولات في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هل يجب علينا أن نصلي ركعتين تحية المسجد في الأماكن المخصصة للصلاة في المراكز التجارية قبل أداء الصلاة المفروضة؟ لا، هذا إذا كانت مصليات وليست مساجد فليس لها تحية. هل غسل الذكر في بداية الغسل يكون بحائل أو بدون حائل؟ لا، يكون بدون حائل. يعني إذا قلت يعني تقصد إنها هل تمسه بشرة الغاسل؟ نعم، تمسه يد الغاسل. في نهي عن مس الذكر باليمنى وهو يبول، والنهي نهي أن يتمسح الرجل بيمينه، والاستجمار يكون باليسار، وكذلك غسل النجاسة يكون باليسار. هذه الوردة، لكن أنه يباشر ذلك طبعا. ما حكم وضع مواضيع في المنتديات الإسلامية يكون في موضوعها أن كل من دخل مثلا يقول باقيات الصالحات أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه بدعة أم لا؟ طبعا تقييد أي ذكر بعدد أو كيفية أو حال أو زمان أو مكان لم يرد في الشرع يعتبر بدعة. إذا قيدت ذكرا معينا، قيدت أي ذكر من الأذكار بصفة أو حال أو كيفية بعدد بمكان بزمان لم يرد في الشرع تحول إلى بدعة، لأنك تعتقد تفضيله. قلت مثلا أنا أقول هذا 29 مرة، معناه أنت معتقد أن 29 هذه فيها فضل. لو قلت مثلا أنا أقول هذا الكلام مثلا كل يوم ساعة 12 بالليل ونصف الليل كذا كذا، معناه أنت تعتقد أن في فضل خاص لهذا الموضوع. ومن الذي له الحق في إعطاء الفضائل للأشياء؟ الله عز وجل. يعني مو نحن الآن نوزع فضائل على كيفنا، خلاص اللي نقول باب فضل مدينة حائل، باب فضل مدينة عنيزة، باب فضل مدينة تعز، باب فضل ما يعني الفضائل الأزمنة والأمكنة والكلام. من الذي يعني من الذي يفضل؟ الله عز وجل. التفضيل من حقه تعالى، نحن ما كيف نفضل على هوانا؟ لا يجوز. يقول بعض غرف الانترنت يتم ختم القرآن من قبل أكثر من شخص في الغرفة، كل يوم ينهون جزء كامل حتى يختم القرآن، هل هذا بدعة؟ يعني هو ليس بدعة إن شاء الله، لكن هل تعتبر أنك ختمته؟ افرض الآن جينا جلسنا مثلا احنا مثلا 10 أشخاص، كل واحد استلم 3 أجزاء قرأها، الجواب ما في ولا واحد منا ختمه، الختمة حصلت لمجموعنا وليس لكل واحد منا، فما يصلح تقول أنا ختمت القرآن، لأنك أنت ما ختمت، أنت ما ختمت القرآن، أنت قرأت 3 أجزاء وبقية 10 قرأوا كل واحد 3 أجزاء، فهذا ما يعتبر أنك ختمت القرآن، ما يعتبر. طيب يقول يقال انه مات رجل في الاردن شاف الناس من خلال قراءة المعوذات عنده، وان الذي يريد العلاج يجب ان ينام عنده ويصحى الصبح ان شاء الله. هذا نعم سمعنا به من زمان، وكان ولدا صغيرا اول ما سمعنا به كان عمره 16 سنة الان كبر، ولا زال يأخذ فلوس الناس، وهذا يتعامل مع الشياطين والجن ويجري عمليات بدون أدوات، يقول استئصالات وأشياء، يعني يستعين بالجن في هذا ويأخذ أموال الناس، وبعضهم يعني يضحك يعني يأخذها من أكل المال بالباطل يعني. وكان أول شيء أظهر أبوه اللي يشرف عليه، لا أدري لأن استقل ماذا فعل، لكن المهم أن هذا معروف، هذا الشخص معروف من زمان، وسألنا عنه المشايخ في الأردن وهو مشبوه، أقل ما يقال فيه رجل مشبوه. يقول هناك أذان كنغمة الجوال، في نغمة الجوال كالأذان، لكن أذان كنغمة الجوال يعني فيه جوالات، نغمة الجوال عبارة عن أذان مسجل، لما يدق الجرس إذا كانت وصلنا إلى أن يعزف، إذا حرام ما يجوز. بالإضافة إلى قضية المعازف، فيه استخفاف بالأذان، يعني مثل يلحن سورة من القرآن، يعني يكفر على لأن فعله اللي يغني سورة من القرآن يجيب عود ويجيب مثلا يأخذ سورة تبت ولا سورة أي سورة ويلحنها ويعزفها يكفر، لأن هذا فيه استخفاف في القرآن، ليفعل هذا الفعل يقفل لأنه استخفاف في القرآن. ما حكم صلاة المرأة لابسة بنطلون في بيتها؟ يعني السؤال مشقين، الصلاة في البنطلون واطلاع أهل البيت على البنطلون، فنحن نترك الآن أهل البيت البنطلون لأن سبق الكلام فيها، وأن المرأة المسلمة عليها أن تستتر خصوصا في هذا الزمان، والبنطلونات كثير منها ضيقة، وبعضها فيها تشبه بالرجال، بعضها فيها تشبه بالكفار، محاذير كثيرة في البنطلون، ولذلك أفتى بعض العلماء بمنعها من لبسه. لكن ماذا بالنسبة للصلاة؟ لو صلت مرأة لابسة بنطلون نقول إذا ما ستر فالصلاة غير صحيحة، وقد يكون من يعني حالات عدم الستر البنطلون الضيق، يعني المرأة مطالبة بالستر نفسها بالصلاة، فإذا لبست بنطلونا ضيقا يبين تقاطيع العورة ما سترت نفسها، وبالتالي تكون الصلاة غير صحيحة. هل لحم الجزور ينقض الوضوء؟ طبعا لا شك أن السنة قد وردت بأن من أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، والجزور هو من الإبل، فإذا سينقض الوضوء. طبعا هذا قول أحمد رحمه الله خلافا لأئمة الثلاثة الذين يقولون بعدم النقض نقض الوضوء، وضعف الحديث. أحمد رحمه الله صحح الحديث ومشى عليه. طيب، يقول هناك من يدعي أن هناك شبهة بين زواج المسيار والمتعة، متعة مؤقتة بوقت معلوم متفق عليه لدى الطرفين. المسيار ما في كذا، المسيار ما هو مؤقت بوقت معين ينتهي بوقت معين متفق عليه بين الطرفين. المسيار قلنا يعني خلاصة ما فيه أن المرأة تناست عن بعض حقوقها، بس هو زواج رسمي شرعي ولي شاهدين إجاب قبول ورضى الطرفين، وما في موانع من رضاع ولا إلى آخره، الشروط معروفة. لكن المرأة تقول خلاص أنا ما أطالبك بنفقة ولا أطالبك بمسكن، أنا أشكل نفسي وتجي عندي، تجيني أنا، تجي بدل ما أسوي لي بيت تعال بيتي خلاص، وأنا أصرف، أنا أنفق، أنا أنفق على نفسي، أنا ما أبغى منك نفقة ولا بس أبغاك تجي بيت شحمك ولحمك فقط، ما أبغى منك شيء. طيب فهذا إيش؟ طيب هذا جائز، يعني كل المرأة تتخلى عن بعض شروطها، عن بعض حقوقها، هذا لها، إذا طالبت بها يجب عليها أن يسير وإلا يطلق. طيب، ما حكم من جاء بمهندس لعداد الكهرباء حيث أن عداد الكهرباء صرفيته عالية وكان فيما قبل صرفه عادي؟ إذا كان عن خلل فنعم لا بأس يجيب مهندس، لكن إذا كان احتيال يعني يعرف أنه هذا العداد الذي تعد في الشركة أنه يعني عداد، فراح جاب واحد أجهزة بطئ حركة دوران لعداد فصارت الفاتورة تخفض 50% عن أول، لأنه صار العداد يبطئ ويعد يبطئ، ما من أول كان أسرع، الآن حطوا قطعة مغناطيس وحطوا أشياء، مهم إنه صار يبطئ. لعبوا بالعدادات، مشكلة تلعب بالعدادات، يعني تلعب بالعدادات. لأن فيها أكل حقوق الشركة، مو الآن الشركة شركة مساهمة، كم مساهم فيها؟ يعني كم يملكها؟ 100,000 شخص، 500,000 شخص مثلا حسب عدد المساهمين، هذول المساهمين لهم حقوق في الشركة، لأنهم يملكون الآلات والمعدات والمباني والمولدات الطاقة، كلها ملك المساهمين، فهم عندهم هذا يبيعون الخدمة على الناس، وتقاس الخدمة بكيلو واط. فلو جيت انت وبطأت حركة العداد معناه اعتديت على اكلت شيء من حقوق المساهمين اللي في الشركة. هذا يعني انه هذا تعتبر كأنك شرقت من أموالهم وأرباحهم. طبعا في بعض البلدان في يعني تجد فيه ظلم، يعني مثلا أول شيء فيه احتكار ويطلعون أسعار على كيفهم ويركبون عدادات على كيفهم أسرع من العدادات الأولى، يعني يقول له خليه العداد الأول ما هو خربان ماشي، يقول له لا حط الجديد حتى لو ليش؟ لأنه مسرع، الجديد مسرع. عاد هذه فيها ظلم من الناحية الأخرى، يعني تسويها احتكار وبعدين تجيب عدادات ترغم الناس عليها وتكون أسرع من العدادات التي قبلها ويكون يعني تأخذ رسوم خدمة أشياء، حتى لو البيت مسكر ما في أحد، غير رسوم التأسيس يجي يأخذ عليه رسوم سنوية. على إيش فاهم؟ على إيش سوي فاتورة؟ فاتورة في صفر، ما ما ما ما شغل البيت فاضي. ففي بعض البلدان ممكن يوجد ظلم في الموضوع هذا، لكن الأصل ما هو؟ بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى، أنك أنت الآن هذه الشركة يملكها أشخاص، لها منتج تبيعه على الناس. إذا واحد تلاعب بالعداد معناها تلاعب بالمنتج والسعر، وأكل شيء، أكل من نصيب أصحاب الشركة. ما رأيكم بالحديث مع الجنس الآخر عبر الماسنجر أو برامج المحادثة؟ المحادثة المباشرة مع المرأة الأجنبية من أبواب الاستتان، ولذلك نكون بقدر الحاجة. واحد اتصل، طلعت المرأة صح في البيت، لا موجود، لا مع السلامة. يعني قد تكون قريبة له فيسلم عليها، كيف حالك؟ بنت عمك، طيبين خيرا، الحمد لله، خلاص. الكلام بالمعروف من الحاجة، بالمعروف من الحاجة. وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يعني وكذلك المرأة من الشروط إن ما تتكسر ولا تتميع في كلامها ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض. ففي شروط، يعني الكلام مع المرأة الأجنبية يكون بحاجة، نعم، ويكون هي وتكون بدون ويكون بدون خضوع بالقول، وبالمعروف وتقدر بقدرها الحاجة، ومن وراء حجاب، سواء حجاب الجدار ولا حجاب الثياب، سواء حجاب الباب ولا حجاب الثياب، من وراء حجاب، تكلمها من وراء حجاب، ما تكلمها وهي سافرة. فالمهم أنه هناك شروط الكلام مع المرأة الأجنبية. قضية فتح اللي صاير الآن، فتح المجال هذا في المسنجر ويعني برامج المحادثة، مشكلة، لأن لا في ضرورة ولا حاجة، ثم قد تبدأ حاجة ثم تنقلب إلى شيء ثاني، تنقلب العلاقات محرمة. ممكن أول ما تبدأ صح، لكن بعد ذلك تنحرف العلاقة. ولذلك لا نعمل على، لا خلاص اترك مسألة المرأة الأجنبية، لا، النساء قمنا بدعوة النساء وانتهينا. يقول: ما حكم تنصيب المرأة لشعرها بقماش أسود شبيه بالشعر؟ شبيه بالشعر طبعا، هو لو كان شعرا ما جاز، لأن على الله الواصلة والمستوصلة. وأيضا ورد في الحديث إنه إن هذا الشعر كان يحشى، يحشى، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. إذا ذكر الاسم المستعار في المسنجر خبر وفاة قريب، فهل هذا من المعين؟ إذا ذكر الاسم المستعار في المسنجر خبر وفاة قريب، هذا من المعين؟ لا، مجرد الإخبار ليس من المعين، لكن الإعلان الذي له صفة العموم هذا، مثل ما يفعلون في بعض البلدان على منائر المساجد، وكانوا في الجاهلية يرسلون الناس إلى الأسواق يصيحون: مات فلان وفلاناه كذا كذا. في بعض البلدان يضعون سيارة إسعاف، ثم يدور في البلد بمكرفون مكبر السيارة: مات فلان، ترحم الفاتحة على كذا. طيب هذه من البدع، والنهي نعي الجاهلية، نهي عن نعي الجاهلية. نعي الجاهلية في صفة الشمول العموم، رفع الصوت بهذا، رفع الصوت بهذا. أما مجرد الإخبار، مجرد الإخبار أن فلان مات ليترحم عليه المسلمون، ولمثلا أخذ منه شيء رجعوا لحق الورثة، واللي ما أخذ عليه شيء يسامح الميت، واللي فهذا فيه فوائد، فيه فوائد، الناس يعرفون فلان أنه هذا مات. لا، ما كيف تجزم أن نفسها مطمئنة؟ يا أيها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية فقربي فادخلي في عبادي وادخلي الجنة، يمكن أن تكون جهنم. نحن ما نعرف عن هذا إيش هذا، كيف نجزم له بذلك؟ حتى الجزم بأنه بدون مثلا فلان الفلاني انتقل إلى رحمة الله، قد يمكن انتقل إلى عذاب الله. يعني أنت فإذا كان على سبيل الدعاء والرجاء لا بأس، تقول مغفور له بإذن الله، يعني أنت ترجو يعني مغفور له بإذن الله. طيب أما تقول المرحوم يعني تجزم له إلى جنات الخلد يا فلان، أنت يروح إلى مكان ثاني. فبعضهم عنده هذه أصلا البابا هذا الكافر زعيم المشركين قالوا عنه مغفور له المرحوم المرحوم المأسوخ عليه، لماذا تأسف على إيش؟ واحد كان ينشر الشرك في العالم، مسؤول الأول عن نشر الشرك في العالم، صار مأسوخ عليه مغفور له من أولياء اللي عنده أعمال صالحة كثير. شيء فعلا يدل على وجود خلل كبير في العالم في عقائد. شخص كان يدخن سجاير وطلق زوجته، طلق من زوجته، من هذه حرف الجر، طلق من زوجته، أنه يترك التدخين إذا لم يستطع، وإذا لم يستطع يشرب الشيشة. فلم يستطع وشرب الشيشة، وهو يعلم أن كلاهما لا يجوز يرغب العودة للسجاير. طبعا هو الحل أن يتم من الشيشة والسجاير كل هذه الأشياء الضارة ولا يقربها، خلاص يتعود على ذلك. لأن بعض الناس ينتقل من إدمان إلى إدمان، إيش استفدنا؟ كان مدمن سجاير صار مدمن شيشة. وإن الدراسات يقولون رأس الشيشة إذا دخل كاملا فهو عن 70 سيجارة، عن 70 السموم التي تدخل إلى البدن. فكيف يعني انتقل من منكر إلى منكر أشد منه؟ طبعا الرجل الآن طلق، سيذهب إلى الإفتاء لمعرفة هل طلاق هذا يقع ولا لا، ثم يقال له لا تدخن ولا لا شيشة ولا تدخين ورجل نفسك. وإذا ما تبغى يعني خلاص ما دخن ولا هذا، إذا الحمد لله ما احتاج إلى الإفتاء، ما وقع شيء. يقول نقلا عن الشيخ بن عثيمين، الأخ أتى بالكلام يعني الشيطان والمراد بشياطينهم كبراؤهم، وسمي كبراؤهم بالشياطين لظهور تمردهم. وقيل إن الشيطان كل مارد، أي كل عات من الجن أو الإنس أو غيرهما شيطان. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود بأنه شيطان، وليس معناه شيطان الجن، بل معناه الشيطان في جنسه لأنه أعتى الكلاب. فيقول إنه يعني الشيخ بن عثيمين ذكر أن الكلب الأسود ليس شيطانا حقيقيا يعني، وإنما هو كلب يعني حقيقي عادي، ولكن يعني أنه لا بركة فيه ولا نفع ولا إلى آخره، فإذا تشبهوا بال الشيطان إذا تشبهه بالشيطان. قال الشيخ وليس معناه شيطان الجن، بل معناه الشيطان في جنسه لأنه أعتى الكلاب وشدها قبحا، هو الكلاب السوداء. وقال عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. وصلنا تحذير من استقبال رسائل المسار يوم 24 أبريل لأنهم خصصوا يوم للتنشير العالمي على الإنترنت. متى هو هذا؟ 24. طيب إذن يعني الذي عنده قدرة على الرد يرد، الذي ما عنده القدرة لا يستقبل الرسائل خلاص. الذي عنده القدرة على الرد لو جاءت عليه رسالة يرد عليها بما يكون دعوة للمرسل، وإذا كان ما يستطيع لا يستقبل أصلا رسائل هؤلاء لئلا يتشوش أو يعني يصبح في نفسه شيء من شبهاتهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.